أحسن الله إليكم، هل تزوج البنت فضيلة الشيخ بدون رضاها؟ وإذا تقدم لها شخص كبير في السن تجاوز 45 ولكنه مصلي، هل يقوم الأب بزواجها وهي في 18 من عمرها؟ إذا كانت ثيبا فلا بد من إذنها، وإن كانت بكرا فلا بد من إذنها أيضا، وإذنها صماتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن تستأذن الفتاة عند تزويجها إذا تقدم لها كفء صالح ورضيت به فإنها تزوج منه، لا بد من ذلك، لا بد من إذنها، ولا تزوج بدون إذنها إلا إذا كانت صغيرة ولا دون التمييز، فلأبيها خاصة أن يزوجها بكفء يصلح لها. نعم.